ذكر القصة وما أصابهم من العذاب، قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يذكر الله جل وعلا في هذه الآية حال عاد وما كانوا عليه من القوة، قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فيما ما هنا في هذه الآية بمعنى الذي، وإن نافية فمعنى هذه الآية ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، مكناهم في أشياء وأعطيناهم قوة وأعطيناهم نفوذا بأشياء لم تكونوا أنتم حصلتموها ولم نعطيكم إياها ولم نمكنكم فيما مكننا من قبلكم في ذلك، ومع ذلك حاق بأولئك سوء أفعالهم، ردوا الرسل فأتاهم العذاب، وأنتم تستدلون بقوتهم، تستدلون بجبروتهم، تستدلون بما كانوا عليه من القوة والنفوذ والجاه والملك ونحو ذلك، فهؤم أولئك وددوا ومزقوا شر ممزق، أرسلت عليهم الريح العقيم وسلطت عليهم، فكما أخبر الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هل كانت العقوبة التي عاقب الله جل وعلا بها أولئك من غير ما حجة أقيمت عليهم؟ قال جل وعلا وجعلنا لهم سمعا، جعل الله جل وعلا لهم سمع ليسمعوا به الدلائل، ليسمعوا به الرسل، فلم ينتفعوا بذلك. جعل الله لهم سمعا وأبصارا ليروا بها الدلائل المرئية التي تدل على صحة ما دعت إليه الرسل من إلهية الله جل وعلا وحده دون ما سواه، ومن أن ما أعطي الرسل من الآيات والبراهين من أن ذلك صحيح فما استفادوا من أبصارهم، وأعطوا أفئدة يعني عقولا فما أغنت عنهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذن فكيف يستدل بأولئك مع أنهم عذبوا؟ أهل الجاهلية في كل زمان أو من شابهوا الجاهليين يستدلون بهذا إما تصريحا وإما حالا، يعني يكون لسان حالهم يقول ذلك، وإما أن يكون لسان مقالهم قائلا بذلك. وإذا تأملت اليوم وجدت أن أكثر الذين أعرضوا عن الإسلام إما من جهة تطبيقه كأفراد أو كجماعات أو كدول يستدلون بأولئك الأقوام الذين أعطوا قوة في العلوم وفي الأفهام وأعطوا ملكا ونفوذا وجاها في الأرض، يستدلون بما هم عليه من الحال التي هي حال كافرة، حال مخالفة لدين الإسلام، يستدلون بحالهم وبأمورهم على أنه لا يلزم الاستمساك بالإسلام، كما احتج أهل الجاهلية تماما، وهذا هو الذي يقوله ويعتقده كثير من العلمانيين وأشباههم من الحداثيين وغيرهم، ينظرون إلى حال الكفرة من النصارى وغيرهم وما هم عليه من القوى وما هم عليه من الأحوال وتنظيم أمورهم وما قامت عليه حضارتهم، فيستدلون بذلك على أنه لا يلزم أن يؤخذ بالإسلام. لما؟ لأن الغاية هي أن تكون حياة البشر سعيدة وأن تكون أمورهم منتظمة، فإذا كان كذلك فلا تلزمنا بالالتزام بالإسلام. ينظرون إلى ما هم عليه من الفسوق والكفر والعصيان وإعطاء الحريات التي تنافي الشرع، ويقولون هذه حالهم، هم على قوة ولم يعاقبوا ولم يحصل لهم كذا وكذا، فيقتنعون في أنفسهم بضعف حجة من يلزم ويقول بلزوم تحكيم الشرع وبلزوم الالتزام بالإسلام، يعتقد ويقتنع بحال أولئك، يستدل بأولئك الذين أعطوا قوة وأفهاما وأعطوا ملكا ونفوذا وجاها وتقدما وقوة على أنه لا يلزم الاستمساك بالإسلام. لكن هل ينجي أولئك ما هم عليه من عذاب الله جل وعلا؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ سبب عدم المعاجلة بالعقوبة رأفة الله جل وعلا ورحمته، وذلك موافق لحكمة الله جل وعلا. فإذا أهل الجاهلية يستدلون بحال أهل القوى العقلية أو العلمية أو القوى المادية، يستدلون بحالهم على أنه لا يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول. ولو تأمل المتأمل لوجد أن كل من لم يتبع الرسل لا بد أن يحيق به العذاب، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني القرى الكافرة التي تصد عن دين الله والتي لا تلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة أو هذه الخصلة نفذت في الأمة في شرائح كثيرة منهم وفي أنواع متعددة من هذه الأمة، وربما صد كثيرين وربما صد كثيرون عن اتباع الإسلام والالتزام به من جراء هذه الفتنة، وهي الاستدلال بأهل النفوذ والقوة، وقل من يتخلص من هذا وقل من يخلص نفسه من هذه الشبهة إذا هي عرضت عليه. فربما كان الشيطان مسيطرا على قلوب بعض الناس من جراء هذه الشبه وأمثاله. رحم الله جل وعلا شيخ الإسلام على ما بين، وليت الأمة تدرس مثل هذه المسائل وتتعلمها، فإن هذه المسائل شملت جميع أنواع القصور والفساد الحاصل في الأمة في جميع أنواع طبقاته وصنوفه، ذكر كلها خصال أهل الجاهلية خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم لي ولكم الهدى والسداد والانتفاع بما نقرأ وما نسمع، وأسأله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يميتنا على ملة الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، وصلى الله وسلم على نبينا. نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل من الممكن إعادة الفرق بين المسألة السادسة والمسألة الرابعة، وهي أن التقليد حال يكون عليه أصحابه، وأما الاحتجاج بالمتقدمين فهي حجة يحتجون بها؟ يجمع المسألتين النظر إلى الأولين النظر إلى الأولين، لكن مسألة التقليد نظر إلى الأولين من جهة الاستمساك بما هم عليه، تقليد من جهة التقليد، من جهة أن يفعلوا مثل فعله، ولا يلزم من ذلك أن يحتجوا بها، فحالهم مشابهة لحال الأولين، يقتدون في حالهم وأفعالهم بما فعله الأولون، فالتقليد اقتداء. وأما المسألة السادسة وهي الاحتجاج بالمتقدمين كما قال فرعون فما بال القرون الأولى، فهي حجة يدلون بها على الخصم، فرق بين المقامين. يقول: ما رأيك في قول من يقول إن ضابط إطلاق المبتدع على شخص معين لم يضبطه أحد من العلماء ولا حتى شيخ الإسلام، أي من هو المبتدع؟ أهل العلم ضبطوا البدعة، ضبطوا البدعة وقالوا إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد من الالتزام بها التقرب إلى الله جل وعلا. هذا هو تعريف البدعة في أشمل التعاريف وأصحها. إذا كان كذلك فالذي يفعل ما ينطبق عليه أنه بدعة فله حالان: الحال الأولى أن يفعله جاهلا به، فهذا يعلم، ينصح، يبين له لعله أن يقلع عنه، فإذا التزم بعد البيان، إذا التزمه بعد البيان وبعد وضوح الحجة فيطلق عليه مبتدع، يطلق عليه مبتدع. كذلك من سن للناس سنة سيئة ودلهم عليها بدعة من البدع، فذلك الأول يطلق عليه مبتدع، إذ هو الذي ابتدع تلك الطريقة المضاهية للطريقة الشرعية التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. وبالمناسبة عند قوله هنا لم يضبطه أحد من العلماء ولا حتى شيخ الإسلام، ما أحب أن يكون طلبة العلم أمثالكم أن يكونوا جسورين على إطلاق الألفاظ. هذا الإطلاق فيه جسارة. ضابط إطلاق المبتدع على شخص معين لم يضبطه أحد من العلماء، هل يستطيع أحد أن يقول مثل هذه الكلمة؟ لم يضبطه أحد من العلماء، وهل اطلع المتكلم على جميع المؤلفات وعلى جميع ما ذكر تكلم في البدع حتى يقول لم يضبطه أحد من العلماء؟ وهل اطلع على كل ما كتب شيخ الإسلام حتى يقول ولا حتى شيخ الإسلام؟ فطالب العلم يحسن بل يتأكد عليه أن يكون ذا ورع في ألفاظه، وأن لا يقول إلا الكلمة المحررة التي لا تلتبس بغيرها، كلمة يعلم أنها هي الواقع فعلا. أما التزيد في الألفاظ وذكر أشياء زائدة إما في وصف أو في تبيين المجمل ونحو ذلك مما هي من مخيلات بعض المتكلمين، هذا كان أهل العلم يبتعدون عنه ويذكرون كلاما دقيقا محررا. والكلام الدقيق المحرر الذي هو مستفاد من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا كلام كثير، كلام كثير لو اكتفينا به لا كفانا. يقول لي قريبة تذبح لشهر صفر وقمنا بمناصحتها ولكنها رفضت، فما العمل؟ أولا، الذبح لشهر صفر فيه اعتقادات، منها وأظن الواقع في هذا السؤال كذلك ما يعتقده طوائف من الجهال من أن شهر صفر شهر شؤم فلا يتزوجون فيه ولا يزوجون ولا يسافرون فيه، اعتقادا منهم أنه شهر شؤم، وهذا مما أبطله الشرع وجاء فيه نص الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني الاعتقاد الذي كان يعتقده المشركون في شهر صفر من أنه شهر شؤم ونحو ذلك. هذه المعتقدة إن كان كذلك وذبحت اتقاء لهذا الشؤم فينظر في من ذبحت له، إن كانت ذبحت لغير الله فيكون ذبحها بدعة، وإن كانت ذبح إن كان ذبحها لغير الله فيكون ذبحها شركا أكبر، وإن كان ذبحها لله لكن أرادت أن تتقي شر هذا الشهر فذبحها بدعة، وعلى كل من الحالين فالذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها ولا تقبل الصدقة بها. يقول هنا من الناس من يحتج بصحة طريقة أو جماعة بكثرة ذاكر مؤسس الجماعة بعد موته بالخير، ويقولون إن هذا دليل صحة عمله وعقيدته، محتجين بأنتم شهداء الله في أرضه وقوله عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت، فهل هذا الارتداد سائغ؟ الجواب إنه غير سائغ، ذلك لأن أهل العلم بيّنوا معنى هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه يعني به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني به الصحابة، وذلك أنهم مرت عليهم جنازة فأثنوا عليها شرا، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا، قال عليه الصلاة والسلام في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجمعون على ضلالة، فهم أجمعوا على الثناء بأن هذه النفس وهذه الجنازة جنازة خيرة، وهم يعلمون أنهم لا يثنون إلا على صاحب دين على صاحب إيمان، فكانت شهادتهم دالة على صحة عمل ذلك الفاعل، فإجماعهم حجة في هذا. والأخرى أثنوا عليها شرا عرفوها بالشر ولم يعرفوها بالخير، لأن صاحبها خرج عن الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. إذن فهذا مقيد بالصحة، إلا إذا أجمعت الأمة على الثناء على معين فإنه يأخذ هذا الحكم كما هو اختيار عدد من أهل العلم، منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ذكر هذه المسألة عند قول أصحاب العقائد ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نسمي فلان في الجنة إلا إذا كان أتت النصوص بأنه في الجنة، أبو بكر رضي الله عنه في الجنة نعم، عمر في الجنة نعم، العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد يشهد لهم بالجنة، عكاشة يشهد له بالجنة، بلال يشهد له بالجنة، وهكذا في كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة على الشهادة له بالجنة. قال شيخ الإسلام وكذلك من أجمعت الأمة على الشهادة له كالإمام أحمد بن حنبل وكالشافعي ونحوهم فإنه يشهد له بذلك، لأن هذه الأمة هي الشاهدة في أرض الله. إذا تقرر هذا فالذي ذكر من أنهم يحتجون أو يعتدون بما قيل عن كما ذكر أحد أو بعض مؤسس الجماعات بأنه يثنى عليه خيرا في أنه على الحق، هذا ليس بكلام علمي ولا دقيق، لأن الكلام يصح لو كان الأمة أجمعت على هدايته على قول شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما القاعدة عند أهل السنة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، فثناء الناس بشارة وليس دليلا كافيا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم. الأولى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وبالملك والمال والجاه، رد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما لا ينفد كما ينبغي أن يحمد جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن الإعراض بعد الإقبال. أما بعد، فهذه المسائل من جملة المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذا الكتاب هو كتاب مسائل الجاهلية لإمام هذه الدعوة في هذه القرون المتأخرة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكر في هذا الكتاب خصال أهل الجاهلية وما كانوا عليه في دينهم وفي أمورهم، وذكر المسائل التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه جل وعلا. المسألة الخامسة هي أن من أكبر قواعد عقليات المشركين ومن أكبر القواعد التي يجعلونها ميزانا عندهم قاعدة اعتبار الأكثر والاغترار بالأكثر، ويستدلون بصحة الشيء ويستدلون على صحة الشيء باتباع الأكثرين له، فإن كان الأكثرون اتبعوه سموه حقا وسموا ما يقابله أو يضاده سموه باطلا، فيستدلون باتباع الأكثرين وبحال الأكثرين يستدلون به على صحة المسائل وعلى صحة ما اختلف فيه. فأتى القرآن، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، أتى بضد ذلك من جهة أن الاعتبار بالأكثر ليس له أصل في الشرع، وأن الاعتبار إنما هو بالحق لا بالأكثر، وإن كان أهل الحق قليلا عديدهم فهم المعتبرون. كذلك أبطل هذا الاستدلال الذي استدلوا به، وهو أن الحق إنما يكون مع الأكثر، فأبطله جل وعلا في القرآن في مواضع كثيرة، وبين أن الحق قد يكون مع القلة، بل بين أن الأكثرين غالبا يكون معهم الباطل. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنه. وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. ففي هذه الآيات وفي غيرها يبين الله جل وعلا أن الأكثرين ضلوا عن الحق، وذلك لأنك إذا تأملت حال الأمم السالفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الأكثرين خالفوا الرسل وعصوهم واتبعوا الهوى، والرسل إنما آمن معهم وآمن بهم طائفة قليلون. فرعون يصف موسى عليه السلام ومن معه بقوله بوصفه لهم بأنهم شرذمة قليلون، والله جل وعلا يصف أتباع نوح عليه السلام بقوله وما آمن معه إلا قليل. وهذا يبين أن الحجة عند الله جل وعلا ليست هي بفعل الأكثرين، فأبطل الله جل وعلا اغترار المشركين بالأكثر وجعل العمدة إنما هو في اتباع الحق ولو كان أتباعه أقل القليل. ولهذا جاء الأمر في الكتاب والسنة بلزوم حبل الله المتين وبلزوم الجماعة وترك التفرق، ولزوم الجماعة حيث جاء في الكتاب والسنة إما بنص أو بمعنى، فإنما معناه اتباع الحق ولزوم الحق. قال أبو شامة الإمام الشافعي المعروف في كتابه الحوادث والبدع وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فمعناه لزوم الحق واتباعه، وهذه قاعدة عامة، فإن الجماعة معناه فإن الجماعة معناها ما يقابل الفرقة، وخلاف الحق فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. ولهذا لما خالف الناس الحق في عهد المأمون ثبت عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة قليلون معه، فكانوا هم الجماعة مع أن السواد الأعظم ومع أن الأكثرين خالفوا ما كان عليه الإمام أحمد، لكن كان الإمام أحمد هو الجماعة رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن ابن المبارك سئل، والإمام عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف أحد أئمة الحديث وأمراء المؤمنين في الحديث، سئل عن الجماعة كما ذكره الترمذي عنه في جامعه، فقال: الجماعة أبو بكر وعمر. قيل: قد ماتوا. قال: فلان وفلان. هكذا هي: فلان وفلان في الترمذي. قيل: قد ماتوا. قال: فلان وفلان. قيل: قد ماتوا. قال: أبو حمزة السكري جماعة. قال أبو عيسى الترمذي: وأبو حمزة السكري كان رجلا عالما صالحا. فهذا يبين لك أن العمدة في الشرع بضد ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية يغترون بالأكثر ويستدلون بالأكثرين وفعل الأكثرين واتجاه الأكثرين على أن اتجاههم هو الحق، والشرع جاء بأن المرء يتحرى الحق ولو كان أصحابه أقل القليل. سئل إسحاق بن راهوية الحنظلي الإمام المعروف قرين الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن مسألة فأجاب، فقيل له: إن أحمد بن حنبل يقول بمثل قولك. قال: ما كنت أظن أن يوافقني عليها أحد، ما كنت أظن أن يوافقني عليها أحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلم يستوحش إسحاق من عدم موافقة الناس له، لأن ذلك الزمان، انتهى كلام ابن القيم وأقول أنا، لأن ذلك الزمان كان زمان فتنة وزمان هرج ومرج، فإسحاق لما قال قولا قاله لأنه يعلم أنه الحق، فلما وافقه الإمام أحمد بن حنبل عليه كان ذلك مبشرا له ولم يكن دليلا عنده على أنه حق. ولهذا كان من الأصول العظام في دين الإسلام أنه لا اعتبار بالأكثر، وقد ضل طوائف كثيرة في هذه الأمة من جراء اتباع الأكثرين والاغترار بالأكثرين، كما أن طائفة من أهل الجاهلية ردوا الرسالة لأجل أن الأكثرين لم يتبعوها وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن الأكثرين خالفوها، وهذا داء في النفس، وذلك من جراء ضعف القلب، فإن القلب إذا ضعف التمس أوهى الحجج ليستمسك بها وليحتج بها، وذلك أيضا لأن الكثيرين من الناس يعز عليهم مخالفة الأكثرين، فالثبات على الحق والاستمساك به مع قلة المستمسك به والعامل به هذا يعز على الأكثرين، فالأكثرون تبع للأكثرين، ينظرون ماذا يفعل الناس فيفعلون، وماذا يتركون فيتركون، وهذا مما جاء الشرع بإبطاله، وأن على المرء أن يتحرى الحق، وإن بقي وحده عليه فإن عليه أن يتحرى الحق، لأن الواجب ألا ينظر المرء إلى الناس من حوله، وإنما ينظر إلى ما أوجب الله جل وعلا عليه. كما ذكرت لكم الاغترار بالأكثر وقع في الأمة في أزمانها مرات عديدة، حتى استحكم في فترات حالكة، استحكم حتى كان المعرضون عن الحق بسبب فعل الأكثرين هم الذين لهم الغلبة وهم الذين ظهروا. فتنظر في أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفرد أبو بكر رضي الله عنه باجتهاده الذي هو الصواب وغيره ليس بصواب بوجوب مقاتلة مانع الزكاة وأهل الردة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حادثه في ذلك يروم أن يرجع أبو بكر عن مقاله وعن عزمه، فقال أبو بكر كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما لبث أن رأيت أن الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. كذلك في زمن عثمان رضي الله عنه في أواخر أيامه لما حصلت الفتنة وكثر الوافدون على المدينة من أهل الأمصار وخاصة من مصر وطائفة من الشام وطائفة من اليمن، وتجمعوا حول المدينة وأرادوا أن يخلعوا عثمان أو أن يقتلوه، حادثهم في من حادثهم ابن عباس، وكلمهم علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه، فكانت المدينة في حالة هرج ومرج شديدين، أدى ذلك إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، المبشر بالجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قتلوه وهو يقرأ القرآن، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. الذين وقفوا مع عثمان كانوا هم قلة، طائفة سكتت وخافت لأجل هذا الموج الهائل من أوائل الخوارج، وطائفة هم الأكثرون هم الخوارج، فبقي طائفة قليلة مع عثمان رضي الله عنه يدافعون عنه ويحمونه، وكانوا هم أهل الحق. كذلك لما حدثت الفتن في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس، كان الذين استمسكوا بالحق وإن كانوا هم القليل كانوا هم الجماعة وهم الذين يثنى عليهم. لهذا قال أهل العلم في تفسير الجماعة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي من طرق عديدة يشد بعضها بعضا، قال: إن هذه الأم إن النصارى إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في تفسير الجماعة: والجماعة هم أهل الفقه والعلم والحديث. الجماعة هم أهل العلم الفقه والعلم والحديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الجماعة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهكذا قال جماعة منهم ابن المبارك والبخاري وغيرهم يطرب بعض قولهم من بعض. لما؟ لأن أهل الحديث هم المستمسكون بالسنة، والمعني بأهل الحديث الذين فسرهم الترمذي بقوله أهل الفقه والعلم والحديث، وليس المراد به حملة الحديث الذين لا يفقهونه ولا يعلمونه، بل إنما المراد به الذين يفقهون السنة ويعلمونها. فهؤلاء هم الجماعة في كل زمان. إذا نظرت إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وما حدث فيه، وقد تنوع الناس إلى طوائف، منهم المتكلمون ومنهم الفلاسفة ومنهم الصوفية الغلاة ومنهم المقلدة المتعصبة ومنهم أصحاب السياسات الباطلة الذين تبعوا التتار في سياساتهم، ومنهم أصحاب الأهواء المختلفة. جابههم شيخ الإسلام ابن تيمية جميعا مجابهة واحدة، وكان هو ومن تبعه ومن كان معه على الحق، مع أنهم كانوا أقل القليل. ولم ينقض ذلك القرن الذي هو القرن الثامن الهجري إلا وقد انقضى أصحاب شيخ الإسلام من جراء الحرب الموجهة ضدهم، فكانوا يحاربون. حتى إن ابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي وابن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي وجماعة أشهد عليهم في فترات مختلفة بأنهم على غير معتقد ابن تيمية وأنهم على معتقد الأشاعرة، وذلك من جراء عظم الفتنة. وابن القيم ذكر أنه طيف به في أسواق دمشق محمولا على حمار يضرب، وهذا لم يثنه عما كان عليه، لأنه يعلم أن ما كان عليه هو الحق والهدى وإن خالفه الأكثرون. لهذا تجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الجماعة والافتراق وأن الحق هو ما وافق السنة، وعاد به صاحبه إلى الأمر الأول، إلى طريقة الصحابة والتابعين وإلى منهج أهل السنة والجماعة، ذكره وأطنب فيه، وكلامه فيه كلام معان يعلم ما يقول، لأن من يعاني الأمر ليس كمن يتكلم عنه من غير معاناة. كذلك في زمن إمام هذه الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خالفه الأكثرون، وظل واحدا يجابه ويعلم، وكان معه قلة قليلة من الطلبة، وكان الأكثرون في العالم بأجمعه كان الأكثرون ضده، إلا أناس يقل عددهم في بعض البلاد يوافقونه في المعتقد وإن لم يلتقي بهم، لكنه في هذه البلاد بل وما صرح به وما أظهره كان الأكثرون يخالفونه، حتى إنه قال: وكاتبت علماء الأمصار فيما أدعو إليه فوافقوني، إلا أنهم خالفوني في مسألتين، ومع ذلك لم يثنه مخالفة أولئك عن دعوتي إليها. لما؟ لأنه يعلم أن ما قاله هو الحق وهو المتعين عليه، له عليه الدلائل الظاهرة من الكتاب والسنة. كانوا قليلين ثم كثرهم الله جل وعلا، وانتشرت الدعوة السلفية في هذه البلاد بخاصة، وفي بلاد المسلمين بعامة، حتى صارت في هذا اليوم صارت ظاهرة بينة في كل صقع وفي كل دار. إذن أهل العلم في كل زمان لم يثنهم عما هم عليه من الحق قلة المستمسك به، وإنما يبحثون عن الحق بدلائله الشرعية، فإذا وجدوه استمسكوا به. وهذه القاعدة ربما اغتر بها أهل الباطل من أهل البدع والأهواء، فاستدلوا بها وما جاء في كتاب الله من عدم الاغترار بالأكثر، استدلوا بها على أنهم هم الصواب، وهذا باطل. لأن الخوارج لما خرجوا ورأوا أنفسهم قليلين استدلوا على الحق، على أنهم على الحق، بأنهم قليلون، عكس ما عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية يستدلون بالكثرة على الحق، وخالفهم أهل الأهواء فيستدلون بالقلة على الحق. فإذا رأوا أنفسهم قالوا بقول وخالفه الأكثرون، استدلوا بهذا الوصف وهو مخالفة الأكثرين على أن ما قالوه وما ذهبوا إليه هو الحق. والقلة إنما هي صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة، لأن هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة بعضها صفات كاشفة وبعضها صفات مؤسسة، والفرق بينهما أن الصفة المؤسسة هي كالشرط، وأما الصفة الكاشفة فهي علامة من العلامات لا تدل على كل النتيجة، وإنما هي علامة. من مثل تحليق الخوارج، فالخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، كانوا يتدينون بالتحليق، فهذه صفة كاشفة علامة من العلامات، وليس كل من حلق رأسه صار خارجيا. وهذه المسألة كذلك، من أن قلة المتبع للحق إنما هي صفة كاشفة، قلة المتبع للحق لا تدل على أن أولئك القليل دائما على الحق، فهي صفة كاشفة، يعني أن قلة المتبع للأمر علامة على أنه حق، وليست دليلا قطعيا شرطيا على أنه حق. فإن أهل الأهواء استدلوا بهذه المسألة على أنهم على حق، لأنهم رأوا أنفسهم قليلين عددا ومحاربين في أوقاتهم، وهذا بلاء انتقل من أهل الأهواء في القديم إلى بعضهم في هذا الزمن. فيرى طائفة أنهم إذا كانوا قليلين أنهم غرباء وأنهم على الحق، وإن لم يكن ما هم عليه مؤيدا بالدلائل من الكتاب والسنة. إذن فالعمدة هي الدلائل من الكتاب والسنة، العمدة اتباع الحق، اتباع أهل العلم والفقه والحديث، يعني اتباع الجماعة. إذا كان المتبع للجماعة ولأهل العلم والفقه والحديث، إذا كان المتبع لهم يرى أن المتبعين قليلون فلا يأس على ذلك، لأن القلة ليست دليلا على البطلان، بل القلة لا يأنف أصحابها منها إذا كانوا على الحق. ولهذا قال إمام هذه الدعوة في تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال في تفسيرها رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يعني جعل الله جل وعلا إبراهيم أمة حتى لا يأتي الظان يقول أنا واحد ليس معي أحد، فالله جل وعلا جعل إبراهيم أمة من الأمم، فمن تبع إبراهيم فمعه أمة، فلا يستوحش من قلة السالكين. إن إبراهيم كان أمة، قال الإمام، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. وهذا الأمر مقصود، أن لا يستوحش السالك من قلة السالكين، بل إذا علم أنه على الحق والهدى وكانت الدلائل عنده ظاهرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومما أجمع عليه أهل العلم، فإنه بذلك تأنس نفسه ولا يهمنه بعد ذلك مخالفة الأكثرين. سرت تلك المسألة وذلك الاغترار من الجاهليين، سرى في هذه الأمة في طوائف. الطائفة الأولى المتأخرون من المتكلمين والمبتدعة في العقائد. إذا احتججت عليهم وإذا خاطبتهم فترى أنهم نظروا إلى الحق الذي معهم، إلى الحق الذي مع غيرهم، إلى أنه المتبع له قليل، وهم عن المتكلمين وأهل البدع من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم رأوا أنهم هم الأكثرون، وذلك لأنه انتشر في أصقاع البلاد الإسلامية، انتشر مذهب الأشاعرة بعد مجيء صلاح الدين الأيوبي، انتشر مذهب الأشاعرة لأنه كان يخالطه طائفة من العلماء فأقنعوه بذلك فاقتنع بذلك، وكان يقرر مذهبهم في الناس ويعلمونه الناس، فانتشر شيئا فشيئا حتى عم. أولئك رأوا أنهم ما دام أنهم كثيرون وأن أكثر الأمة على ذلك فهذا هو السواد الأعظم الذي أمر الناس باتباعه، فظنوا أنهم على الحق اغترارا بكثرة المتبعين لهم وكثرة من تكلم بما عندهم. إذا خاطبتهم بأن الصحابة لم يكونوا على ذلك وأن التابعين لم يكونوا على ذلك وأن أئمة الإسلام لم يكونوا على ذلك، وجدت أنهم مغترون بالأكثرين، سواء كان الأكثرون من أهل العلم أو كانوا من العام. كذلك أصحاب الطرق والصوفية ونحوهم إذا رأيتهم اليوم في بلد من البلدان فتجد أنهم يغترون بكثرتهم وكثرة تلك الطرق، فإذا أتى من يخالفهم احتجوا عليه بالأكثر، وكان من أسباب قناعاتهم أن المسلمين عندهم مالوا إلى التصوف ومالوا إلى تلك الطرق. هذا ليس بحجة، إنما الحجة في هل تلك الطرق الصوفية وتلك الأفعال عليها الحجة من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة أم لا؟ فإن كانت عليها الحجة قبلت وكانت حقا، وإن لم تكن عليها الحجة كان الاستدلال على صحتها بأن أكثر الأمة لهم طرق كان الاستدلال باطلا ومشابها لاستدلال المشركين. كذلك من حيث الالتزام بالإسلام، الالتزام بالدين وتطبيقه في الناس، كثير من الناس يكبر عليه وفي نفسه أن يخالف أكثر الناس. فمثلا إذا كان قلبه يميل إلى الاستمساك بالإسلام ورأى من حوله لا يستمسكون به عز عليه أن يخالفه، عز عليه أن يتبع طريقا ليست هي الطريقة التي عليها من حوله، فيكون يقع في قلبه شبهة من أنه هذا الذي يذكر أنه حق كيف يخالف هؤلاء كلهم. وهذا يقع في نفوس كثيرين ممن يرومون الاستقامة أو يرومون أن يكونوا مطبقين للإسلام، إما في مسألة من المسائل أو في حياتهم كلها، ثم يرون من حولهم ويرون الدنيا، يرون الأكثرين مخالفين لما قيل إنه الحق عند ذلك المفكر المتأمل في نفسه، فيحمله الاغترار بالكثرة على مخالفة الإسلام وعلى مخالفة الكتاب وعلى ارتكاب المنهيات والتفريط في الواجبات. وهذه من حيل الشيطان النفسية التي يدخل بها على القلوب والعياذ بالله. يأتي المرء يود أن يكون ملتزما في أمر دينه، في لباسه، في هيئته، يكون ملتزما بالإسلام، فيرى الأكثرين فيغتر، يرى الأكثرين مخالفين فيغتر بذلك. في أمر المال يرى أن الأكثر في العالم يتبعون طريقة من الطرق، من طرق الكسب، وإذا رام أن يتبع الإسلام ويأخذ بالحلال الذي أحله الله ويجتنب الحرام الذي حرمه الله جل وعلا كبر عليه أن يخالف الأكثرين، ليس استكبارا ولكنه اغترار بالكثرة. وهذه حيلة نفسية تدخل على كثير من القلوب. بعض الناس يترك الزنا ووسائله وليس عنده في نفسه ميل إلى ذلك، فيرى الأكثرين لهم ميل إلى ذلك، إما بالفاحشة والعياذ بالله وإما بأسبابها، فيرى أنها سهلت في نفسه اغترارا بالأكثرين، وهذا كله من الشيطان. فإن الشيطان الذي أغوى أهل الجاهلية وأدلى عليهم بهذه الحجة وهي الاغترار بالأكثر هو الذي أغوى غيرهم وسلك بهم الاحتجاج بالأكثرين على المسائل المدروسة. أيضا سرى الاغترار بالأكثرين والاستدلال به يعني بالكثرة على الحق وأن الحق مع الكثرة سرى في طائفة من أصحاب الدعوات فيأتون ينظرون إلى دعوتهم وإلى ما هم عليه بأنهم كثرة كاثرة وأن لهم وجودا في أماكن متعددة من العالم الإسلامي وأنهم فيغتر أصحابهم بكثرتهم على أن ما هم عليه هو الحق ويأخذون بفعل الأقلين وما عليه الأقلون بأنهم على الباطل وهذا من تسويلات الشيطان لأنه ألقى عليهم هذه الشبهة من أن الكثرة هي السواد الأعظم فعليكم بالاستمساك بها وإن كانت مخالفة للحق فيغترون بذلك وأوقعهم ذلك الاغترار في مخالفات كثيرة للكتاب والسنة. تأمل أصناف الناس وأصناف المجتمع وشرائحه وأنواعه سواء المجتمع الحاضر عندنا أم المجتمعات الأخرى فسترى أن هذه الحيلة وأن هذه الحجة يدلي عليك بها كثيرون من الناس فإذا لها صور كثيرة في المجتمعات الإسلامية وكل ذلك من الشيطان. إذا فالخلاصة أنه أولا لا يغتر المسلم بالكثرة إذا كانت الكثرة مخالفة للحق وأن ذلك الاغترار من جنس اغترار أهل الجاهلية. ثاني أن يبحث عن الحق ويعتمد وإن كان أصحابه قليلين ويعرف الحق بأنه هو الذي عليه الجماعة والجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث. ثالثا أن يتخلص المرء من هذه الشبهة الشيطانية التي يقذفها في قلوب كثيرين بأن الأكثرين هم السواد الأعظم وأن الأقلين هم الشذاذ. يتخلص من ذلك ويذهب إلى معرفة من هم السواد الأعظم ومن هم أهل الحق بمعرفة ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل السنة والجماعة. في أزمنة الفتن إذا اضطربت الناس واضطربت الأقوال واختلف الآراء كل يدلي برأيه وكل يدلي بفهمه وحجته كما هو في هذا الزمان لا يغتر المرء بالأكثرين على أن ما عليه الأكثرون هو الحق بل لا بد أن يبحث عن الحق بدلائله يكون عند الشغف بمعرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل وكلام أهل العلم والفقه والحديث لأنهم هم الحجة وهم الجماعة كما فسر ذلك أئمة الإسلام. قد تكون موجات كبيرة كثير عديدها، لكن قد تكون على غير الحق، فينظر المرء في أنه لا يضع قدمه إلا في أمر يعلم أنه الحق، ولا يعلم أنه الحق إلا بمعرفة ما عليه أهل العلم المتبعون لسلف هذه الأمة. هذه هي المسألة الخامسة وما يتعلق بها. نسمع السادسة. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله: فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه المسألة تخالف مسألة التقليد. ذكرنا المسألة الرابعة أن أهل الجاهلية لهم أصول أعظمها التقليد، فما الفرق بين المسألة الرابعة وهذه المسألة السادسة التي هي الاحتجاج بالمتقدمين؟ الفرق بينهما أن التقليد حال يكون عليه أصحابه، وأما الاحتجاج بالمتقدمين فهو حجة يدلون بها. التقليد حال يقعون فيه، والاحتجاج بالأولين خصلة ثانية. إذا ناقشهم مناقش، جادلهم مجادل، احتجوا عليه بالأولين. موسى عليه السلام دل فرعون إلى الهدى والرشاد، أجابه فرعون محتجا بالأولين، قال: فما بال القرون الأولى. موسى عليه السلام أبطل هذه الحجة فقال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. أبطل هذه الحجة لأن أهل القرون الأولى ليسوا بحجة، ليست الحجة في كل متقدم، فأولئك أصحاب الجاهلية يحتجون بالمتقدمين. وإذا تأملت ما ذكرناه في مسألة التقليد وجدت أن كثيرين من المقلدة يحتجون بالأولين، فأصناف الواقعين في هذه المخالفة في مشابهة أهل الجاهلية في هذه الخصلة هم من جنس أصناف المقلدة. احتجاج حجة، والأول حال كما ذكرت. السابعة الاستدلال بقوم عطوقهم في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الآية، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المسألة السابعة، وهي أن أهل الجاهلية استدلوا بمن سلف بصفات فيهم. ما هي صفات من سلف التي استدلوا بها؟ بأنهم أهل أفهام، أن من سلف أعطوا قوة، أعطوا عقولا، وأنهم كانوا على أعمال عظيمة، وسواء كان أولئك متقدمين أو كانوا